أول الفصل ما هو؟ في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اقرأ. يعلم أن الواصل إلى الميقات له حالة. تمام. حتى هنا. يعني عندي الطبعة اللي عندك مزيدة. نعم، هذه طبعة الفتاوى المقالات. أي. هذه آخر طبعة يمكن. نعم. عندي الطبعة كم؟ الطبعة 20. وأنت عندك الطبعة كم؟ 1417 شيخ. لا أقصد. نعم، هذه عرضت على الشيخ قبل وفاته. أي. تاريخ 12/12/1418. إذا أوثق. نعم. هذه قبل وفاته بسنتين. ما يحتاج، هي نسختك أوثق. أي نعم، وهي الأخيرة. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا شيخ وصححها في عدة جلسات. سماحة الشيخ يقول هنا وصححها في عدة جلسات آخرها في 12/12 رحمة الله عليه. نعم، وحتى في ليلة وفاته يفتي. نعم. الله المستعان، رحمه الله. في سؤال، في استشكال، ما أدري، تجي الأسئلة. إيه هذا خايف من الشرطة؟ ما يلزمك يا أخي، ما يلزمك، ولا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بغير إحرام. تبغاني أفتي لك وأدخل معك في الإثم؟ إيه لا يجوز. هنا ولي الأمر نظم هذا في مصلحة المسلمين. أي نعم. وعلى كل حال ما دام أن ما معك تصريح فما يلزمك. أي نعم. لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث الله من المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلو منه. صليت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليك، ونسأل الله أن يطيل أعمارنا على طاعته، خيركم من طال عمره وحسن عمل. فطول العمر أحيانا يكون شقا إذا لم يكن على عمل صالح. الله المستعان. ها؟ لا يا أخي، ما كان من حسامة، جيب النص ونجيب لك النص. فتوى اللجنة الدائمة. يمكن بعض المشايخ يقول يجوز يعني على أساس عموم الأدلة، لكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وين تخرج من هذا النص؟ يعني ها؟ أنا ما احتججت يعني بمعقول ولا يعني بمنطق بشري، إنما أحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا هو والذين معه، ما أحد حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج ما نقل لنا أنه يعني أحر مرة أخرى. الله المستعان. نعم، على كل حال حتى وإن كان موجود أو وجدت هذا أي نعم. وربما يعني بعض الأخوة المتحمسين شفتوا مصدره كتب يريدون أن يردوا يعني على هذه المسألة، وبعض الدكاترة وذا كاتبين في المقدمة، بعضهم يقول ما كنت أظن أن أحدا يقرر يعني أنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يصلح أن يكرر العمرة في سفرة مرتين. ما أدري شلون عبارته، لكن هو يستبعد، كأن هذا من المسلمات أو من ضرورات الدين. وليت شعري هل يحكم على من يقول بهذا أنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة؟ الله المستعان، ما أدري. الله المستعان. مدام أحسن الله عليك، نقل عن بعض السلف إنكار من يكرر العمرة، عن بعض السلف، عن بعض السلف. عندي الشيخ ابن باز، عندي الشيخ ابن عثيمين، والنص النبي صلى الله عليه وسلم إلا تأملنا عقول يعني هذا من الابتلاء، أنك تبتلى بكلام علماء أو كلام أشخاص لهم وزنهم ولهم شهرتهم، لكن في مخالفة للحديث الصحيح الصريح، فهل تترك كلام المشهورين أو كلام المشهور للحديث فأنت صاحب سنة، أو تأخذ بالسنة ونعم وتترك ما خالفها كائنا من كان؟ هذا هو الواجب. أنا سمعت كلام للشيخ ابن عثيمين في الإذاعة حول الموضوع هذا، وأطال وشدد الحقيقة، يعني أطال مما يدل على أنه يرى مثل هذا الذي نقرره رحمة الله عليه. أي نعم، يقول جزاك الله خير، هل يجوز أن أحج وعلي دين أو ديون إذا كان حجك لا يؤثر على الدين؟ عندك ما يعني توفي به صاحب الدين فلا بأس، يعني مجرد عليك دين ما يمنعك من الحج، إذا كان عندك ما توفي به الدين، عندك عقار، عندك كذا، عندك يعني ما يوفي الدين، والحج نفقة الحج لا تؤخر الدين، لا تؤخر السداد ولا تؤثر على الوفاء بالدين، فما فيه بأس. أين؟ لكن لو كان يؤثر، نفقة الحج تؤثر على يعني دين الدائن، فتستأذنه، والله أنا بحج وأنت يعني تريد مني كذا، ولكن ترى إذا حجيت بيتأخر حقك، تستأذن لأن له حق لا يتأخر. أين؟ أما إذا كان عندك وفاء فلا يحتاج. أي نعم، ما هي أمة الدعوة وأمة الإجابة والفرق بينهما؟ أي نعم، أنا البارح قلت الكلام هذا، هو قبل البارح، أمة الدعوة وأمة الإجابة. العلماء يقولون أمة الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين، الأحمر والأسود، الأبيض والأسود والأحمر وغير العجمي والعربي، يعني فأمة الدعوة الآن أمة الدعوة كل من على الأرض منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، الكفار وغيرهم. أما أمة الإجابة فهي تختص بالمسلمين الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أجابوا النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعملوا بمقتضى هذه الشهادة من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أمة الإجابة. أما أمة الدعوة الناس كلهم، هنا لأنهم مدعوين للإيمان، مدعوين للإسلام الخاص. أديت عمرة وجئت إلى المدينة في مهمة، هل يجوز لي أن أدخل مكة بعمرة أخرى قبل الحج؟ نعم يجوز، لأن يعني بينك وبين مكة مسافة قصر، فهو سفر آخر، فلك إذا أردت أن تعود أن تأتي بعمرة أخرى، ما في بأس، وتكون متمتعا إن حججت من عامك هذا الذي اعتمرت فيه، وعليك الهدي إذا لم تكن من أهل مكة. هل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحيته كما فعل ابن عمر؟ أنا ما قلت إن الرسول أخذ من لحيته، شوف الفهم السيء، قلت روي عن ابن عمر وعن عمر أنه في حال النسك أو في حال الإحرام التحلل أنه أخذ من طولها ومن عرضها، هذا ابن عمر، وروي عن عمر أيضا، فما قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من طولها وعرضها. يا أخوان الفهم هذا مشكل، نعم قد نقول ما لم نقله. أين والرسول يأخذ من لحيته كما فعل ابن عمر؟ هذا عكس، هذا سوء التعبير. أين أشوى ما كتب اسمه ما عليه، لكن ننبه على الخطأ من غير أن نلصقه بمسمى. أين؟ فإذا كانت الإجابة لا، فماذا فعل؟ فلماذا فعل ابن عمر؟ اجتهد أنه يحصل الإرخاء إذا صح، أنه يحصل الإرخاء وأظن صحيح، لولا هذا ما قال الشيخ ابن باز الحجة بروايته لا برأيه. إذا حصل أنه يحصل الإرخاء بمقدار القبضة، يعني يقول أرخو أعفو وجز الشوارب، أي نعم حف الشوارب، فمقابل مفهوم حف الشوارب الإرخاء، والإرخاء يحصل يعني بمقدار كما يعني يذكره بعض علماء الحنابلة يقولون أنه له أن يأخذ ما زاد على القبضة. ومشايخنا مشايخ الدعوة أظن أنهم أيضا يعني على هذا يترخصون بهذا، والله أعلم. بعضهم لا كلهم. ما حكم حجاج أندونيسيين يحرمون من مطار جدة؟ أحرموا من دون الميقات، جدة ليست ميقاتا، بل عليهم على الأقل أن يحرموا إذا أقبلوا على جدة، قبل في البحر الأحمر قبل أن ينزلوا جدة يحرمون، لأنه يحاذي يلملم ميقات أهل اليمن. أما أنه يترك الإحرام حتى ينزل في جدة فعليه فدية إذا كان جاهلا أو ناسيا، أما إذا كان متعمدا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مع الفدية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أعمل في شركة، وهذه الشركة تؤخر رواتب من 3 شهور إلى 4 شهور، فنضطر نحن إلى